فلن ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير بسم الله الرحمن الرحيم

يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله الله الله الله الله الله والله خلق كل فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. الله أكبر. الله يا شعب. يخلق الله ما يشاء حضرة الله والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه in the الله على كل شيء إن صبير. لقد أنزلنا آيات بينات. حضرة النبي لقد أنزلنا آيات مبينات وإذا

وأولئك هم المفلحون إنما أولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إِنَّ هُمُ الْفَائِزُونَ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا قل لا تقسموا طاعة معروف إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أخرج النبي أخرج النبي على العبد يا مسلم اللهم غلبه بالسلام الله يا قرآن الكريم الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات لا تخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننا. وعد الله الذين آمنوا منكم والصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله أكبر الله أكبر. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الأرض

القرآن الكريم. الله الله الله. كذلك يبين الله لكم آياته. والله عليم حكيم. والقواعد من النساء والقواعد من النساء Thank you. الله الله الله ايه التجلي ده ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم.